بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقف الكلام عند الجواب الثامن. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. في هذا الجواب الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، في هذا الجواب المؤلف عليه رحمة الله ختم هذه الشبهة، ختم الإجابات عن هذه الشبهة بالجواب الثامن، وهو هذا الذي قرأناه الآن، يتعلق بقصة بني إسرائيل مع موسى، وبقصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مع ذات أنواط، أو مع أصحاب حنين الذين خرجوا وهم مجموعة ممن يقال لهم الطلقاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن حسن إسلامهم، ممن حسن إسلامهم وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتلوا المرتدين بعد موته. وهذه القصة مشهورة بقصة ذات أنواط، وهي من طريق أبي واقد الليثي رضي الله عنه. فقد ذكر أبو واقد أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل حنين، فمروا بسدرة، يعني بشجرة، فقالوا: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة ويعكفون حولها. فلما قالوا هذه المقالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر: هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: إنكم تركبون سنن من كان قبلكم. وفي بعض الروايات قال: حذو القذة بالقذة. إذن هذا هو الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه. وهو أيضا، فهذه الشجرة كان المشركون يعلقون أسلحتهم عليها ويتبركون بها، ومعروف ما هو حكم التبرك. التبرك في ديننا ما جاء به النصوص تدل على جوازه فنقبله ونعمل به، لأن البركة المقصود بها ثبوت الخير. مثلا ماء زمزم ماء مبارك، القرآن كذلك ماء مبارك، فالتبرك بالقرآن الكريم من مظاهره أن تقرأه وتدرسه وتحفظه وتعمل به وتستشفي به في الرقية، فهذه من بركة القرآن. لكن ماذا سيفعل المسلم بالأشجار والأحجار؟ كيف سيتبرك بها؟ أي أن يأتي إليها ويقبلها ويتمسح بها ويعلق أغراضه بها، وهذا ما حصل في قصة ذات أنواط. فالبركة من الله، وما جاء في النصوص أن هذا الشيء مبارك، فلا بأس أن نستفيد من بركة هذا الشيء، كما استفاد الصحابة من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بركة آثاره. فقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه، قال فيه: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده، وذكر من شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. إذن الصحابة تبركوا بهذه الأمور من شعره ونعله وشعره وعرقه. ولهذا لما دخل عند أم سليم ونام عندها عرق عليه الصلاة والسلام، فلما عرق واستنقع عرقه جاءت بقطيعة أو جاءت بقطعة من أديم، فماذا صنعت؟ جعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: نرجو بركته لصبياننا. فقال لها: أصبت. إذن هذا من الشيء الذي يتبرك به آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابنها أنس. ومن الأعيان المباركة الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فذكر الأجر، ولا شك أنها بركة دينية أخروية، ثم ذكر المغنم وهو بركة دنيوية عاجلة. السحور فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وهكذا جاءت النصوص. أما أن يتبرك المسلم بشجر أو بحجر، فانظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يتبركوا بشجرة كما تبرك المشركون. قال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم. إذن هذا هو التبرك الغير مشروع، وكونه شركا فقد جاء من كلام أهل العلم في بيان ذلك وتفصيله، لا سيما من كلام محمد بن عبد الوهاب نفسه رحمه الله المؤلف، فله رسالة نفيسة في كلمة لا إله إلا الله، وقد طبعت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. فقال في هذه الرسالة إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صرح أن من اعتقد في شجرة أو حجرة أو شيء من ذلك أو تبرك بها أنه متخذها إلها، وإلا فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أن هذه الشجرة لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بالتبرك صار فيها بركة، ولهذا استأذنوه رضي الله عنهم، فبين لهم الحكم الشرعي فكفوا وتركوا وانقادوا وسمعوا واتبعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم هكذا. إذن من قصد شيئا، قصد قبرا أو شجرا أو حتى ملكا مقربا أو نجما أو نبيا، إما لأن يجلب نفعا أو يكشف ضرا، فهذا اتخذ إلها من دون الله وكذب بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فلا يجوز التبرك بأحجار ولا بأشجار أو طلب البركة منها. إذن الشرك الأكبر واقع في هذا، لأن المؤلف سيذكر بعد أن ذكر الحديث قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يعني قصة ذات أنواط، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. إذن هذه الشبهة، ذكر الآية وذكر الحديث ما حصل لبني إسرائيل مع موسى، وما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنواط في حنين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية نفسها في قصة موسى: اجعل لنا إلها. فقال المؤلف: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، يعني الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم هذه الآلهة كما رأوا غيرهم يعبدها، وهذا جاء في موضعين في القرآن، في سورة يونس وفي سورة الأعراف، فقالوا في الأعراف: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. متى قالوا هذا؟ عندما نجاهم الله من فرعون وأخرجهم من البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله، قلتم والذي بنفسي قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، مع أن الصحابة ما قالوا اجعل لنا إلها، إنما طلبوا التبرك وأن يعلقوا أسلحتهم بالشجرة كما كان المشركون يصنعون، فنهاهم فتركوا ذلك. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول هؤلاء لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يفعلوا ذلك، إنما طلبوا. وموسى لم يكفر من كان معه لأنهم لم يفعلوا، لم يعكفوا على الأصنام، إنما قالوا اجعل لنا، فقال لهم إنكم قوم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا الحديث آنفا، سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها. أولا، هذا الذي حصل من الصحابة لابد أن نعرف في تحديد نوع الطلب، الصحابة ماذا طلبوا؟ هؤلاء النفر رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء على قولين مشهورين في تحديد ما هو الطلب الذي طلبه الصحابة. فالقول الأول أن الصحابة إنما أرادوا مجرد المشابهة، قالوا هذا الذي أرادوه، غاية ما يصل الأمر إلى أن نقول أن هذا شرك أصغر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. إذن هنا لم يكفرهم ليس لأنه شرك أكبر، لأنه شرك أصغر، لهذا ما كفرهم، فهم فقط طلبوا المشابهة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنهم طلبوا ما هو شرك أكبر وهو مخرج من الملة، وذلك أنهم طلبوا أن يجعل لهم شجرة يتعلقون بها كما يفعل المشركون، وهذا ما اختاره كثير من العلماء والمحققين، ومنهم المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه قال لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، يعني هم طلبوا ما هو شرك أكبر لكن لم يفعلوا ذلك فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب القول الأول يقول حتى لو فعلوا، لأن الذي فعلوه ليس شركا أكبر، هو في الحقيقة شرك أصغر. ما هو هذا الشرك الأصغر؟ أنهم قصدوا فقط مشابهة المشركين، لهذا لو نظرنا في الرواية نفسها ماذا قالوا لرسول الله؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إذن يريدون مشابهة المشركين، فقالوا هذا شرك أصغر. إذن عرفنا أن المسألة على قولين في تحديد نوع الطلب، ما هو الشيء الذي قصدوه؟ والصحيح هو القول الثاني، أن الطلب في الحقيقة كان ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر كطلب بني إسرائيل، فاستدل بالآية نفسها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا هو الصواب. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم؟ عذرهم لأنهم ما كانوا يعرفون، حدثاء عهد، وهذا ما قاله وقدمه أبو واقد الليثي، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنه عذرهم بسبب جهلهم رضي الله عنهم، وهذا ليس عيبا، فالصحابة رضي الله عنهم قد يجهلون لكن بعد ذلك يتعلمون وينتفعون ويعملون ويقتدون ويتبعون، فيكونون في أحسن حال، ويكون حالهم بعد ذلك أحسن من حالهم قبل ذلك. إذن هذا هو المانع الذي منع من التكفير، أنهم رضي الله عنهم كانوا يجهلون، ونحن حدثاء عهد بكفر، كانوا يجهلون حكم هذا الطلب، وإلا لما طلبوا، ولهذا هل يعقل أنهم يعرفون الحكم ويطلبون؟ حاشاهم، حاشاهم رضي الله عنهم. والصحيح أن هذا الدليل من الأدلة التي تدل على الإعذار بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على الإعذار بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وكثير من العلم وكثير من أهل العلم من قرر ذلك من المعاصرين ومن المتقدمين كشيخ الإسلام وابن القيم، ومن المعاصرين كعبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وهكذا كثير من العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الإعذار بالجهل حاصل في مسائل الشرك، والدليل ما جاء في قصة ذات أنواط، فقد عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف القول الأول، يقولون هؤلاء ما وقعوا في الشرك الأكبر بل فعلوا الشرك الأصغر، وبخلاف أيضا ما قرره المؤلف. المؤلف رحمه الله كما بين أيدينا لم يذكر أمر الجهل، إنما قال إنهم لم يفعلوا، يعني سبب عدم التكفير أنهم ما فعلوا ذلك، ولا أخذوا شجرة ولا تبركوا بها. ولهذا انظروا ماذا قال رحمه الله، قال: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ثم قال: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. فذكر رحمه الله أن ما فعلوه هو شرك أكبر، بدليل أنهم لو فعلوه لكفروا وحاشاهم، لهذا لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك. إذن الصواب ما فعلوه لا شك أنه يدخل في الشرك الأكبر، لكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذكروا وقدموا عذرهم، ونحن حدثاء عهد بكفر، فلم يكفروا لأنهم كانوا جهالا لا يعلمون أن هذا الفعل هو الشرك الأكبر الذي يناقض التوحيد، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيذكر المؤلف من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ عليهم تغليظا شديدا، لأنه بعد أن انتهى من الجواب عن هذه الشبهة رحمه الله ذكر عدة فوائد تستنبط من حديث قصة ذات أنواط. أما أصل المسألة التي استفدناها وهي الإعذار بالجهل، الأدلة كثيرة على ذلك، على أن المسلم يعذر، ولا بد أن تعلموا أن هذه مسألة هي أقرب إلى أن تكون مسألة فقهية، يعني اختلف فيها العلماء على قولين: طائفة ترى العذر بالجهل، وطائفة لا ترى العذر بالجهل، وليس فيها ما يتعلق بالولاء والبراء والتحذير والإسقاط والتبديع والتفسيق، بل من أهل السنة من عذر، ومن أهل السنة من لم يعذر، فلم يبدع هؤلاء هؤلاء، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، لأن كل فريق له أدلة استدل بها. فمن أقوى الأدلة التي استدلوا بها على الإعذار بالجهل هو هذا الحديث، قصة ذات أنواط، وقصة بني إسرائيل مع موسى كما حكاها الله في سورة الأعراف: اجعل لنا إلها. وكذلك من الأدلة التي استدلوا بها، ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة لأنها ليست هي صلب الموضوع، الموضوع يتعلق بشبهة أثارها هؤلاء المغرضون. من الأدلة: الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله، وكان يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال: إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات وجيء به وجمع الله عظامه، سأله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. وفي رواية قال: مخافتك يا رب، فالله غفر له، مع أنه شك في قدرة الله، لأنه يقول: لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا، لكنه كان جاهلا، فغفر الله له وتجاوز عنه، وقد كان موحدا كما جاء عند أحمد في المسند، وأنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فهذه من الأدلة على الإعذار. ثم ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، فقال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الفائدة، وهي أول فائدة. ما هي الفائدة؟ أن المسلم قد يقع، أو العالم قد يقع في الشرك، لأنه ليس معصوما وقد يخفى عليه هذا الأمر. ولهذا إبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه من الشرك لخطورة هذا الأمر. الشرك خطير وله وسائل وله طرق، وقد يخفى على العالم، فكيف بطالب العلم وكيف بالعامي؟ لهذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه ذلك، هو وبنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه معصوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تكلم المؤلف في كتابه العظيم الأصول الستة ذكر أيضا ما يتعلق بالشرك، وجعله هو الأصل الأول، فذكر أن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول، وذكر أن هذه 6 الأصول غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. والأصل الأول هو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وضد ذلك الشرك. وذكر أن أبلد العامة إذا قرأوا ذلك وقرأوا كتاب الله عرفوا خطورة الشرك وأن الله حذر منه، لكن الأمر كان عند هؤلاء العقلاء وعند هؤلاء الأذكياء أنهم لم يدركوا ذلك تماما، لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما بيّن حقيقة الشرك وحذر منه بيّن ذلك وحذر منه بكلام واضح بيّن، والآيات في ذلك كثيرة، وأكثر القرآن في بيان هذا الأصل، وبيّنه الله من وجوه شتى، لكن جاء الشيطان وعكس فطر هؤلاء وأظهر لهم التوحيد والإخلاص أنه هو التنقص للصالحين وأنه هو التقصير في حقوق الصالحين، فأظهر لهم إبليس الشرك، وكان هذا الشرك في صورة محبة الصالحين. هذا ما قرره المؤلف في الأصول 6، وهنا أيضا يؤكد ذلك. يقول قد يأتي العالم ويخفى عليه ويقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، ولهذا الدليل على ذلك ما حصل في قصة بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء خفي عليهم هذا الأمر وطلبوا إلها، وهذا ما حصل في قصة ذات أنواط، وهي ما استفاد المؤلف منها عندما قال: ولكن هذه القصة تفيد، وذكر هذه الفائدة، هي من قصة ذوات أنواط. لا يصح إسلام المرء ولا يصح إيمانه إلا إذا ابتعد عن الشرك، وكان توحيده لا يخالطه الشرك، وعليه أن يقبل ذلك وأن ينقاد وأن يتبع. والفائدة الثانية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله قوله: فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. إذن هذه هي الفائدة الثانية، وذكر أن هذا من مكائد الشيطان وأن هذا من الجهل. ما هو الذي هو من الجهل ومن مكائد الشيطان؟ الغرور في هذا الباب. يقول: التوحيد فهمناه، التوحيد فهمناه، إذا درس كتابا أو كتابين أو أخذ درسا أو درسين أو سمع مادة أو مادتين قال: الحمد لله أنا فهمت التوحيد، ما يحتاج، التوحيد واضح، فلا يريد أن يسمع أو أن يقرأ في التوحيد، يقول: سننصرف إلى علم آخر. لا شك أن هذا باطل، ولا يزهد في التوحيد إلا أجهل الجاهلين، ومن زهد في هذا العلم المبارك فلا شك أنه هلك مع الهالكين. هل تظن أن الكلمة إذا قالها الإنسان تكفي؟ أي بمعنى أنها لا إيمان في قلبه ولا عمل ولا شيء من ذلك، ويقول: خلاص عرفت كلمة التوحيد يكفيني ذلك. هذا غلط، لابد أن تتعلم وتدرس التوحيد وتعرف أنواعه وأقسامه وشعب التوحيد وفروع التوحيد، وفي المقابل تعرف الشرك ووسائل الشرك وفروع الشرك وشعب الشرك. ولهذا ذكروا أن الإمام المجدد رحمه الله أن يوما ذكر أو قال لشخص: ما هو أشد، أن يأتي الرجل أمه فيجامعها أو أن يقدم ديكا للولي الفلاني؟ لما سمعوا قوله أنه لو جامع أمه استعظموا هذا الأمر وضجوا وقالوا: هذا منكر كبير. ولا شك أنه منكر كبير، لكن قال لهم بعد ذلك: إن شخصا أصيب بمرض فقيل له: قدم ديكا للولي الفلاني أو دجاجة صغيرة، فهذا يكفي إن شاء الله إذا قدمت له، فلم يستعظموا ذلك. فبين لهم المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الذنب الأول لا شك أنه فاحشة، لكن مع ذلك صاحبه يبقى معه التوحيد، أما الذنب الآخر فينافي التوحيد بالكلية وأنتم لم تستعظموه. ولا شك أن هذا قد يكون بسبب الجهل، أن النفوس تستبشع أشياء وهذه الأشياء لا تصل إلى الشرك، فيجعلها أشد من الشرك في استبشاعه، وهذا هو الغلط. لا شك أن هذه الأشياء لا تجوز، فاحشة وذنب عظيم، وهو كما يقال فظيع وبشع، لكن الشرك أفظع وأبشع وأخطر. إذن هذه هي الفائدة الثانية، عليك أن تتعلم وتنتبه وتعرف أن كلمة التوحيد فهمناه هذه كلمة باطلة، لا تكون إلا من رجل جاهل، بل هي من أكبر الجهل ومن مكائد الشيطان كما ذكر المؤلف. ولهذا تجد بعض الدعاة الآن يقول أنتم يعني أزعجتمونا، التوحيد التوحيد التوحيد ندرسه في 10 دقائق، كما قال سلمان العودة، سلمان العودة قال التوحيد تدرسه في 10 دقائق. فانظروا إلى هذا الكلام الخطير، هذا الكلام الفظيع، هذا الذي قصده المؤلف عليه رحمة الله، فيه شيء من الاستهانة والتقصير، فهذا من أكبر الجهل، بل هو من مكائد الشيطان. ثم بين رحمه الله الفائدة الثالثة، قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفائدة الثالثة، وهذا في الحقيقة يتعلق بالعذر بالجهل، لكن هذا الجاهل نبه وقيل له انتبه هذا غلط، فتاب ورجع ونزع عن ذنبه، فهذا لا يضره بإذن الله، لأنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قوم موسى لما بين لهم موسى رجعوا، وموسى عليه السلام بين لهم أنهم وقعوا في الجهل وبسبب الجهل، لكن من تاب تاب الله عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل الصحابة ما فعلوا عندما قالوا رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا جزاء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن إذا تكلم الرجل بالكفر مع جهله فبين له وعرف الحق، فهذا الحمد لله إن تاب تاب الله عليه، لكن الإشكال إذا أصر على باطله أو عاند، فهذا لا شك ولا ريب لا بد من الحكم عليه بحسب مخالفته، قد يخالف ويقع في الشرك فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع، وقد يقع في البدعة فيبدع، وقد يقع في المعصية فيفسق أو يقال ارتكب كبيرة، وقد يقع في حد فيقام عليه الحد، وهكذا. أما من تاب فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى التوبة في آيات كثيرة، وأمر المؤمنين بالتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الآيات. إذن هذا يبين أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا أن يرجعوا، بل لو لم يذنبوا لأتى بقوم يذنبون وذهب بهؤلاء فيستغفرون ويتوبون. وقد دعا الله سبحانه وتعالى أيضا عباده إلى ذلك، لا سيما الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنسان إذا علم من نفسه أنه قد يموت في هذه اللحظة يخاف وترتعد أفرائصه، فتجده يلجأ إلى ربه ويتوب. وهكذا صاحب المعصية الذي يكون عليها لو تذكر هذا الموقف وتذكر الموت وأن ملك الموت قد يقبض روحه، فتجده أيضا ينزع ويتوب ويرجع إلى ربه فيقلع عن هذا الذنب، وهذه من شروط التوبة أن يقلع عن ذنبه. إذن هذه هي الفائدة الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين للصحابة ورجعوا كان هذا كافيا، لأن هذا هو الواجب. والفائدة الرابعة قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ أن الذي قد يخطئ لا سيما في بعض الأمور المتعلقة بالأصول فهذا قد يغلظ عليه في الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون الآيات. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام غلظ الأمر بهذه الثلاث: الله أكبر هذه هي الأولى، إنها السنن هذه الثانية، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وهذه الثالثة. إذن لا بأس من التغليظ حتى لو كان الرجل جاهلا، نعم حتى لو كان الرجل جاهلا. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ذكر هذا، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم مجرد المشابهة للكفار، لأنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها السلاح، فقال شيخ الإسلام أنكر عليهم: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ يعني أعظم من مشابهة المشركين، لأن شيخ الإسلام تيمية له رأي في ذلك، وقد ذكرناه في الدرس الذي مضى، أنه كان يرى أن ما وقعوا فيه ليس هو الشرك الأكبر، إنما هم طلبوا المشابهة، فقال: انظروا كيف أنكر عليهم وهم طلبوا مجرد المشابهة، يريدون شجرة يعلقون عليها أسلحتهم كما للمشركين ذات أنواط، فقال: فكيف إذا وقعوا في الشرك بعينه هذا وهم لم يقعوا فيه؟ هذا هو قول شيخ الإسلام واختيار شيخ الإسلام، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وبينا الراجح في ذلك. إذن هذه هي الفائدة الرابعة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. ثم انتقل إلى ما يتعلق أيضا بشبهة أخرى للمشركين، وهي تتعلق بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. إذن هذه الشبهة التي ذكرها المؤلف، جعلها شبهة للمشركين، فأراد المؤلف عليه رحمة الله أن يبين وأن يقول إن الذي يقع في الشرك لا تنفعه كلمة التوحيد، فيذهب إلى القبور فيدعوها من دون الله، أو يطوف حولها يعتقد أنها تنفعه وأنها تضره من دون الله، فهذا لا تنفعه كلمة التوحيد، لا تنفع قائلها، لأنه قد انغمس في الشرك، لأن هؤلاء المخالفين يقولون: يكفي الرجل أن يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى لو أتى بالكفر، يقولون حتى لو أتى بالكفر ما دام قال لا إله إلا الله فهو مسلم. ما هو دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث أسامة بن زيد، والحديث في الصحيحين، فإن أسامة بن زيد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فحصل أن رجلا قال لا إله إلا الله بعد أن تمكن منه أسامة ولحقه، وهذا الرجل الذي أسلم كان قد قتل من قتل من المسلمين، فلما تمكن منه أسامة بن زيد إذا به يقول لا إله إلا الله، فطعنه أسامة برمحه حتى قتله، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه الصلاة والسلام فعل أسامة وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأسامة قال يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني خاف مني وخاف من سيفي فقالها، لم يقل هذه الكلمة وهو صادق، إنما قالها متعوذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي يكرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهكذا بقي يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. فقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي بعض الروايات كان يقول له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فعرف أسامة أنه اجتهد في ذلك فقال يا رسول الله استغفر لي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وكان لا يزيد على ذلك عليه الصلاة والسلام يكررها كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي بعض الروايات قال له أسامة يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، فقال أشققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكرر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة رضي الله عنه. إذن هذا دليلهم، هذه شبهتهم من هذا الدليل والحديث في الصحيحين. وزاد المؤلف أيضا الحديث المشهور حديث عبد الله حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، الحديث في الصحيحين. فقال هؤلاء هذان الحديثان دليلان على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل الرجل وهو قال لا إله إلا الله وقد كان مشركا. إذن عرفنا الشبهة، الآن نريد الجواب، فانظروا ماذا قال المؤلف في الجواب عن هذه الشبهة. قال رحمه الله فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. هذا هو الجواب الأول من المؤلف عليه رحمة الله، يقول لهم قد جاءت من القصص الصحيحة ومن المرويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم كما فعل ببني قريظة وكما فعل كذلك بيهود خيبر، أخذ نساءهم وأموالهم وأرضهم، واليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن لا تنفعهم لأنهم لا يعتقدون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كفروا عندما قالوا عزير بن الله، بل وقالوا ما قالوا في ذاته سبحانه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، طعنوا في الله جل في علاه فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا قولهم وهذا يدل على كفرهم، فكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون لا إله إلا الله فلا يجوز لي أن أقاتلهم، جاءوا بالمكفرات التي تكفرهم فلا تنفعهم لا إله إلا الله. وهذا نفسه فعله الصحابة مع أصحاب مسيلمة الكذاب، كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم كانوا يعتقدون أن مسيلمة نبي شارك محمدا في النبوة، هكذا كانوا يعتقدون، فقاتلهم الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم لأنهم ارتدوا وكفروا وخرجوا عن دائرة الإسلام. ومثل ذلك الذين اعتقدوا أن عليا إله من دون الله، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم ذلك، قتلهم علي بل حرقهم كما في صحيح البخاري. فهذه الشبهة من أضعف الشبه، ولهذا جاء رحمه الله بجواب آخر قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى التوحيد. إذن هذان الجوابان جوابان عامان يرد فيه على الاستدلال بما جاء في حديث أسامة وبما جاء في حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس. فقال: أنتم تعتقدون أن الرجل لو أنكر البعث أو أنكر شيئا من أركان الإسلام لكفر، مع أنه يقول لا إله إلا الله، فأنتم تعتقدون أنها لا تنفعه. وهكذا أيضا إذا عبد غير الله أو استغاث بالأولياء أو نذر أو ذبح، هذا هو التوحيد ودين الرسل، فهو من باب أولى أنه يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله ما دام أنه قد أتى بالشرك. ثم رجع المؤلف إلى حديث أسامة فبينه، قال: لكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، يعني حديث أسامة وحديث أبي هريرة. قال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، لأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر. فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، لأن أسامة ما أخذ بالظاهر، اجتهد رضي الله عنه، ظن أن هذا الرجل إنما قالها خوفا من السيف وأنه فقط ادعى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: هل لا شققت عن قلبه؟ إذن القاعدة عند أهل الإسلام: من أظهر الإسلام وجب الكف عنه ووجب الأخذ بظاهره، لكن لو تبين بعد ذلك أنه خرج عن هذا الظاهر كردته أو خالف هذا الظاهر وكفر، فهنا يجوز لنا تكفيره، لأن كلمة التوحيد لا تنفعه إذا كفر. هذا هو الجواب الخاص الذي بين فيه المؤلف معنى حديث أسامة. قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. إذن هذه الآية هي شبيهة بقصة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذه الآية فيها أن جماعة مروا ببعض الصحابة رضي الله عنهم، فحصل أنهم ظنوا أنهم لم يسلموا، مع أنهم عندما مروا بالصحابة رضي الله عنهم سلموا عليهم، لكن الصحابة ظنوا أن هؤلاء ليسوا بمسلمين وأنهم من أهل الشرك فقتلوهم. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فجاء في تفسير هذه الآية عند الترمذي وعند أحمد في المسند، وأصل الحديث في صحيح مسلم، جاء في الصحيحين، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن قوما مروا، أن رجلا مر بقوم من الصحابة رضي الله عنه وقد كان يسوق غنما فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فماذا صنعوا؟ قتلوه وأخذوا الغنم وجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني الواجب هو أن تعاملوا الناس بالظاهر. فهذا الرجل سلم عليكم، إذن هو مسلم بتحية الإسلام، فيجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين بعد ذلك أنه على غير الإسلام وأنه مرتد أو أنه كافر أو أنه حربي فبعد ذلك اقتلوه لقوله فتبينوا. لهذا قال المؤلف: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولعلنا نؤجل ما يتعلق بحديث أبي هريرة إلى درس قادم إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.